على كل حال يعني الأمر واضح أنه هذا ردي أنا على رسالة وصلتنا من السعودية كتبت بلغة عاطفية غير شرعية. أنا تعليقكم على هذه الرسالة مختصر هيك، الله يجزيك الخير. الرسالة تشعر بأنه نحن يعني نرضى بأن يحل الصدام محل إيش الأمريكان. هذه طبعا قضية بالنسبة إلينا غير واردة مطلقا، لكننا نقول أن السعوديين كان واجبهم أن يستعدوا لمجابهة الاعتداء وإيقافه عند حده. هم تركوا ما هو الواجب عليهم ولجأوا فورا إلى الاستعانة بالكافر الذي لا يجوز الاستعانة به كما هو معلوم شرعا. لكننا نحن نقول بأنه لو وقعت الواقعة واحتل لا سمح الله العراقيون أو الجيش العراقي السعودية، فنحن ما ننظر الآن نظرة عاجلة، إنما ننظر للنظرة الآجلة. الشعب العراقي كما قلنا أكثر من مرة الدولة لا تمثله، فهو مهما كان شعب مسلم وليس بالشعب الكافر كالشعب الأمريكي. فإذا تصورنا بأن العراق أو الجيش العراقي احتل السعودية كما احتل الأمريكان، فأنا ما أتصور أن هذا العراق أو هذا الجيش العراقي يستطيع أن يحتل السعودية على رحابة أراضيها، وبخاصة إذا كانت قامت بواجبها من المجابهة بهذا السلاح الذي تستعد بشرائه من أمريكا وغيرها من الدول لمثل هذه الساعة. لكن كما قلنا نحن ننظر للعاقبة. العراقيين مهما احتلوا فسوف يمكن يوما ما للسعودية مع التعاون ببعض الدول الإسلامية الأخرى التي لا ترضى بالبعث حكمة أنه يخرجوا الحكم من بلادهم، لأن القوة الإسلامية ضد البعث ستكون ولو يوما ما أقوى من البعث. أما أن نفسح المجال لهؤلاء الكفار من أمريكان والبريطان يحتلوا بلاد الإسلام باسم الدفاع عن السعودية، فهذا بلا شك يعني هو السماح باحتلال البلاد باسم أن الأمريكان شرهم أقل من العراق أو الجيش العراقي أو الحكم البعثي. أنا لا أستغرب أن يكون ما جاء في كلامه من أنه الأمريكان ما فضعوا لما دخلوا في السعودية كما فضع الجيش العراقي لما دخل الكويت. هذا أمر طبيعي جدا، لأنه الجيش الأمريكي والبريطاني داخلين على ملأ من العالم كله للدفاع وليس للسيطرة على البلاد ومقاتلة سكانها. فالنتيجة هذه التي دندن حولها وقابل بينهما ورأى الشقة واسعة جدا بين الجيشين، هذه حقيقة واقعة إلى الآن، ولكن العاقبة أسوأ. لأن الجيش السعودي لو توجه لقتال العراقيين وهذا حقهم، فمن الممكن أن الله عز وجل ينصرهم على قلتهم على عدوهم. أما وقد سمحوا للعدو وخالفوا الشرع بدخول البلاد، فالانتصار هنا بعيد جدا عن السعوديين، والاحتلال السياسي النائم سيكون عاقبة أمره أسوأ بكثير من الاحتلال العسكري الذي عادة يكون موقتا مهما طال أمده. ثم أنا أنظر للقضية من زاوية أخرى، قلتها لبعض الناس قريبا، لماذا السعودية ثارت واستعانت بالجيش الأمريكي والبريطاني من أجل محاربة العراق ولم تستعن بالجيوش هذه لمحاربة اليهود؟ هذه النظرة فقط هي نظرة إقليمية، أي إن الدولة السعودية الآن تعالج المشاكل معالجة القوميات، فهي ترى أن البلاد السعودية غذيت فيجب الاستعانة حتى بالكافر، أما البلاد الفلسطينية غذيت فليس يستعان بالمسلمين ولا يستعان أولى بالكافرين. فلماذا هذا التفريق؟ علما أن الإسلام يجعل الأرض الإسلامية أرضا واحدة، فكما تحمس السعوديون للدفاع عن أرضهم يجب عليهم أن يتحمسوا للدفاع عن أي أرض أخرى إسلامية. نحن ما نذهب الآن بعيدا بالنسبة لفلسطين لأن هذه مضى عليها تاريخ طويل مع الأسف، كم 40 سنة؟ 40 وزيادة. لكن لماذا السعودية لم تستعين بالدول الكافرة لانتصار الأفغانيين؟ لماذا؟ لأنها لا يهمها بلاد الإسلام، يهمها بلدها. إذن دفاعها واستعانتها ليست في سبيل الإسلام وإنما في سبيل الأرض، وهذه مخالفة من جملة المخالفات. أما الرجل كاتب هذه الرسالة فهو يتكلم بلغة عاطفية وليس بلغة علمية، وأكبر دليل أنه بيتجاوز النقطة الفقهية بإلا المسألة خلافية. هذه طريقة إخوان المسلمين تماما، فهو ابتعد عن هذه النقطة وأخذ الموضوع جانب آخر، بجانب آخر، لأنه لو دخل ذلك الجانب لعرف أن الدولة السعودية أولا أخطأت كما قررنا هذا أكثر من مرة، أنها لم تجاهد لم تقاتل. ثم مع التفكير في هذه القضية أنا بدالي شيء، وهو أنني لا أستبعد أن السعودية صار عندها علم بطريقة أو بأخرى أن العراق لابد أن تغزو الكويت. لابد. من أين هذا؟ من ملاحظتنا لما تردد على بعض الألسنة أنه سرعان ما الأمريكان وصلوا. نحن عم نسمع الآن أنه تحرك الأسطول البريطاني وسيصل بعد كذا. صحيح. شايف لون؟ صحيح. فإذا الجماعة في عندهم خبر، يعني هذول الدول عندها خبر أن العراق بدها تفعل شيء، وهذا قد يؤيد وجهة نظري أنه العراق ما أقدمت على هذا الهجوم إلا هي مستندة إلى شيء من الدول الكبرى. فشاهد لابد أن السعودية عندها خبر أن العراق بدها تهجم على الكويت، ولذلك استعانت بإيش؟ بالدول الكافرة هذه، فصارت المعونة وصلت في الوقت الذي إيش هي له الهجوم على الكويت. فإذا أنا بقول بناء على هذا التقدير، بقول كان الواجب على السعودية أن تتقدم بجيوشها وأساطيلها البرية والجوية والبحرية إن كان عندها، وتقترب من حدود إيش العراقية لساعد تحرك الجيش العراقي لمهاجمة السعودية، بدل أن يبقى كل شيء في السعودية كما هو وتحل المشكلة بأنه تجي الأساطيل الأجنبية البرية والبحرية والجوية ويحتلوا البلاد السعودية في سبيل ماذا؟ في سبيل الدفاع عن الدولة السعودية. وماذا فعلت الدولة نفسها؟ لم تفعل شيئا، ما أعلنت النفير العام، ما أعلنت الجهاد في سبيل الله، فهي إذن مخطئة من جوانب متعددة جدا جدا. فهؤلاء الناس ما بيعالجوا القضية هذه، ما بيعالجوها، مبتدئين بأول الأمر قبل ما يقع. لماذا لم تستعد أدنى استعداد؟ وأنا على مثل يقين لو أن الدولة السعودية فعلا لما جاء الخبر بطريقة أو بأخرى بأن العراق ستهاجم الكويت، فقدمت جيوشها أن هنا العدو المهاجم لابد ما يأخذ إيش حذره من هذا ويعمل حسابه، فها هنا سيكون النصر للمعتدى عليه وعلى الباغي. لكن السعودية ما فعلت شيئا من هذا إطلاقا، بالرغم أننا كنا سمعنا من بعض من قبل بضع سنين بأن الملك فهد أعلن الجهاد في سبيل الله. وين هذا الجهاد في سبيل الله؟ وهذا الآن وقته. المشكلة يعني مؤسفة جدا، لأنه منين ما أجيتها بتلاقيها مخالفة للشريعة. أي والله صح. في سؤال أستاذي إذا سمحت. نعم. كنا سألنا مرة في بيت الأخ أبو زيد عن موضوع لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فبدنا إذا سمحت منك تقول لنا معنى الحديث هذا مرة أخرى، لأنه صار في خلاف إنه أنت قلت هيك ولا ما قلت هيك، فنسينا الآن إيش التفصيل. يعني بهمنا الصحيح إنه نسمع رأيك من جديد في معنى الحديث، وهل المقصود بجزيرة العرب بمفهومنا الجغرافي، جزيرة العرب بما فيها الإمارات والخليج واليمن وكلها، ولا المقصود الحجاز مثلا؟ وهل المقصود أيضا إنه دينان يعني كتلتان عظيمتان دولتان، ولا لو كان فرد أيضا يشمل هذا الموضوع؟ ما دام أنت بتقول إني بحثت عن الموضوع، لكن اختلفت آراؤكم. في ماذا اختلفت؟ يعني هل المقصود أنه نسينا الآن أنت ماذا قلت؟ هل المقصود أنه جماعة قوية من أهل الكتاب مثلا دين يدينون بدين غير الإسلام، أو لو كان فرد واحد؟ نحن تبين لنا من السنة أنه النبي عليه السلام كما نعلم أنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، فهذا دل على أنه الفرد يعني ما بيشمله هذا الحديث. نعم. يعني هذا اعترض علينا لما قلنا هيك، قالوا لا القضية إذا فرد معلش. إذا إيش؟ إذا شخص فرد يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة يعني جماعة قليلة ما إلهم أثر على المسلمين، ما بشكله خطر على المسلمين، ما بيشملهم النفي في الحديث. هو قال لك لا لا لا ناهي خلاص. نحن لا نقول فرد أو أفراد. نقول دينان يحكمان. هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها. لكن قلنا إما في هذه الجلسة أو في غيرها بأن مكة والمدينة وجدة واليمن هو من هذه البلاد التي لا يجتمع فيها دينان، والتي أمر الرسول عليه السلام بإخراج المشركين وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لكن قضية فرد وأفراد ما لها علاقة بالموضوع. ممكن يكون هناك شعب عديد وفير في هذه الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، إذا كانوا يعيشون تحت حكم الإسلام يعني ذميين، فلهم أن يعيشوا في جزيرة العرب بالمعنى العام، لكن لا يجوز أن يعيشوا في الجزيرة العربية بالمعنى الخاص، يعني في بلاد معينة محددة فيخرجون. لا مش قضية حكم الآن تركناه جانبا، يخرجون ويعيشون في غير البلاد المعينة من الجزيرة العربية يعيشون تحت نظام الذمة أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما البلاد الأخرى التي أمروا بأن يخرجوا منها فهم لهم أن يترددوا إليها كتجارة وما شابه ذلك، أما استيطان فلا. وهؤلاء مثلهم بالنسبة للبلاد الإسلامية كمثل المسلمين بالنسبة للبلاد الشركية، أي كما أنه لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفر وأن يستوطن بلاد الكفر، ولكن يجوز له أن يذهب للتجارة على أن يعود إلى بلده المسلم. وعلى العكس من ذلك من كان غير مسلم فلا يجوز له الاستيطان في البلاد التي استثنى الرسول عليه السلام من الجزيرة العربية ونهى المشركين أن يعيشوا فيها، أو بالمعنى الأصح أمر الحكام المسلمين أن يخرجوهم منها. فأن يتردد هؤلاء إلى هذه البلاد ليعودوا أدراجهم إلى بلادهم أو بلاد أخرى إسلامية يعيشون تحت راية الإسلام ونظام الإسلام، فهذا فقط يجوز لهم. يعني مرة أخرى سامحني لأنه بدي أمشي أركز على الموضوع. تفضل. إذا كان هؤلاء الذميين يعني هؤلاء أهل الكتاب أو نقول غيرهم مثلا من المشركين، ما قلت أنا قلت المشركين وأهل الكتاب، نعم، هؤلاء يجوز لهم أن يسكنوا في جزيرة العرب على أن لا يكونوا وهم ويدفعون الجزية، يدفعون الجزية يعني يعيشون ضمن النظام الإسلامي. ما هو جزيرة العرب بمعنى العام؟ أيوة. جزيرة العرب قسمان. نعم هيك. أيوة. المتبادر من لفظة الجزيرة العربية بلاد الشام. بلاد الشام. العراق. أيوة. لكن ليس المقصود بها المعنى الجغرافي. الجزيرة المذكورة في الحديث ليس المقصود المعنى الجغرافي. عرفت كيف؟ والله أنا ما عنديش فكرة إذا هو اسمه بلاد الشام يعتبرها جزيرة العرب. شو المقصود بالحديث؟ لا قولك إنه بلاد الشام والعراق من جزيرة العرب هذه معلومة جغرافية جديدة علي أنا. كيف؟ هذه الجزيرة العربية. لماذا اسمها جزيرة؟ لأنه محاطة بالمياه، البحر الأبيض والبحر الأحمر والخليج العربي. إيه مقصود. إذا كان هذا جديد بالنسبة لك فما هو القديم بالنسبة لك؟ ما هي الجزيرة العربية؟ الجزيرة العربية يعني السعودية ودول الخليج واليمن، هيك اللي بفهمه أنا. ما هي شبه أنت الآخر. طيب المهم لا سيدي يعني مثلا وضح لنا تفضل يعني ما المقصود شرعا الجزيرة العربية؟ ما هذا أنا ذكرت هذا وتهربت من الدخول للتفصيل في هذا لأنه ما في عندي رأي واضح في الموضوع، لكن لعلكم تذكرون معي ذكرت لكم مكة والمدينة وجدة واليمن. ولا في بعض البلاد العراقية أدخلوها في مسمى الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى منها، لكن أنا ما عندي تحقيق فيها لأن المسألة خلافية لغوية أو عرفية، فما عندي أنا رأي متكون في هذا. لكن هناك إجماع أن الجزيرة العربية في الحديث بعامة ليست مقصودة. الجزيرة العربية بالمفهوم العام ليست مقصودة بالحديث، وإنما المقصود منها بعض بلادها. هذا البعض أنا لا أستطيع أن أقدم إليكم تعريفا جامعا مانعا، ما أستطيع، وربما غيري لا يستطيع لأن المسألة خلافية منذ القديم، لكن كلامي السابق يفرق بين الجزيرة بالمعنى العام والجزيرة بالمعنى الشرعي الخاص. التقسيم الآن واضح لك؟ التقسيم هذا طيب. فالجزيرة بالمعنى العام يسكن فيه اليهود والنصارى تحت راية الإسلام كذميين، هو كذلك يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، لكن يستثنى من هذا الحكم العام الجزيرة بالمعنى الشرعي، وسمينا لكم مكة والمدينة وجدة واليمن. هذه البلاد، نعم، هذه الأسماء اللي ذكرتها منصوص عليها؟ لا مش منصوص عليها، متفق عليها. هذه البلاد لا يجوز أن يستوطنها الذمي، عرفت؟ كما يستوطن بقية البلاد. هذا هو الفرق الذي دندنت حوله سابقا. هذا المعنى الجزيرة بالعرف الشرعي الكفار بس يروحوا بيجوا، ضربت لك مثال المسلمين هل بيروحوا لبلاد الكفر؟ لا يجوز أن يستوطنوا فيها، لكن يتوضعوا يشتروا يبيعوا إلى آخره. على العكس من ذلك تماما، الكفار بالمعنى العام لا يجوز أن يستوطنوا هذه البلاد التي أطلق عليها الرسول الجزيرة، ها؟ لا يجوز الاستيطان. أما الدخول والخروج للتجارة فهذا جائز، وهذا من مصلحة المسلمين. كأني فهمت عن سيدنا الشيخ ابن باز له فتوى قرأتها في إحدى الصحف إنه لا يجيز حتى الخادمات اللي بيدخلن، الخبراء اللي بيجوا بصفة خبراء في هذه البلاد طبعا لا يجوز، مش الجزيرة بعامة. نعم، جزيرة بالمعنى الشرعي. نعم، مكة. إيه؟ نعم، مكة وجدة والمدينة. أي نعم، واليمن. أي نعم، ودول الخليج، هذول عمان ودول الخليج. هذا بيدخل باب المعنى اللي حكينا إنه داخل ولا مش داخل المعنى العام يعني. وما أظن أنه داخل، والله أعلم. شو المقصود بالاستيطان؟ يعني لو واحد قعد 6 أشهر في مكان بمهمة هل هذا يعتبر استيطان؟ لا. إذا ليش الخادمات مثلا اللي ممكن يروحوا ويجوا؟ يروحوا يجوا؟ يعني يجوا على سنة ويروحوا فرضا، أو الأجانب، لأنه واقعيا فيما يبدو أنهم بيعيشوا ويموتوا. وإذا المقصود هو عدم المكوث. هي نعم. إذا مكة والمدينة يطلع عليه ونفس الكلام، يعني الوضع الحالي ما بسمحوا يدخلوهم أبدا. الوضع الحالي إيش؟ ما بسمحوا يدخلوهم أبدا، ولا حتى للتجارة ولا مو. غير المسلمين غير مسموح يدخلوا مكة. بأي حال الأحوال؟ لا مكة إلى حكم خاص، المدينة بيجوز الدخول لأنه هذا وقع، لكن لا يجوز استيطان. أما مكة فلا يخرج المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ بالنسبة للحديث كنت وضحت لنا إنه يعني هذا الحديث ليس إخبارا، بمعنى إنه مش يعني مش استهلال، لكنه نعم حث وحض. وكذلك الحرام يعتبر مكة كبيرة ولا تارة وتارة، تارة يقصد في المسجد الذي يصلى فيه، وتارة يقصد به الحرم. في الوضع اللي بنحكي فيه هلا بالنسبة للغير المسلمين، بالنسبة لدخولهم بالمعنى العام، هل يقصد المسجد الحرام فقط أو مكة كاملة بالمعنى العام؟ أو يعني ما ليش بعدين هل ترى فوائد بعد هذه الحرم المسلمين، وإن لم يكن فما هي الخسارة؟ هل ترى من فوائد أو ترى فوائد لهذه الحرم؟ أيوة، هذه الحرب وإن لم يكن فما هي خسائر إذن، وإن لم يكن الفائدة فما هي خسائر؟ فما هي خسائر؟ لا شك أنه في خسارة، ولكن تحليلها في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم، وفي الآية الأخرى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خسارة لا شك فيها ولا ريب، لأنه الجماعة أعلنوا عن جشاعهم وعن استعمارهم قبل أن يصلوا إلى هزيمة الجيش العراقي مع الأسف. أعلنوا حيث أنهم يريدون تنظيم الشرق الأوسط تنظيما جديدا. لابد سمعتم هذا. هل تظنون أنهم سينظمون الشرق الأوسط يعني البلاد العربية تنظيما لصالح المسلمين؟ ما لكم لا تنطقون؟ إيه قلها صريحة. إذن هل ترون أنهم سينظمون الشرق الأوسط تنظيما جديدا لصالح اليهود؟ نعم. هذا ليس خسارة كبيرة يصيب العالم الإسلامي كله، يصيب الذين استعانوا بالكفار ليجدوا في استعانتهم بهم الربح، ولكنهم في الحقيقة سيخسرون هم ومن قاتلوهم ألا وهم العراقيون. سيخسر الجميع غالبا ومغلوبا. ذلك عليكم السلام، لأن هؤلاء الكفار كما أظن لم يبقى أحد حتى من الكفار خفي عليه أن الأمريكان والبريطان والفرنسيسكان كل هؤلاء ما دخلوا الخليج العربي لسواد عيون المسلمين، وإنما لاستعمارهم المشين. كل الناس عرفوا هذا، فإذا خسارة واضحة. ولكن هذه الخسارة بالنسبة للمسلم لا تكون خسارة أبدية من منطلق الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصابنا إلا بمعاصينا. ويعجبني في هذا الصدد نكتة كنت قرأتها في بعض كتب الأدب. تعرفون ظلم الحجاج وقتله لكبار علماء المسلمين وغيرهم ممن كانوا خرجوا على بعض الحكام الأمويين، فكلما كان يأتيه رجل من هؤلاء الخارجين يستنطقه فأكثرهم يصارحون أنه أنتم من الجبابرة والذين لا يعدلون في المسلمين ويقتلون المسلمين غير حق، فيأمر بقطع رأسه. جاءه شخص قال له ماذا تشهد في الحجاج؟ قال إن الله عز وجل رأى المسلمين وهم يعصون ربهم تبارك وتعالى فقال عز وجل لذنوبهم كوني الحجاج فكنت أنت. فانتقم الله منا بك فأنت مجموع ذنوبنا. فعفى عنه وتركه. فالمهم الآية صريحة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والحقيقة أن هذه المصيبة لا نعرف لها مثيلا في التاريخ الإسلامي، لأنها دخلت كل بيت وأصابت كل مسلم. إن ما أصابته في هذه الزاوية ففي الثانية والثالثة وهكذا، إلا من عصم الله وقليل ما هم. حينما استولى العراق على الكويت انقسم المسلمين على أنفسهم طائفتين، طائفة يحسنون عمله وطائفة ينقمون عليه. ثم لما جاءت الفتنة الأخرى والكبرى، استعانة السعوديين بالكفار وأخطر الكفار على المسلمين وهم اليهود، وإن شئت قلت الأمريكيين، لأن الأمريكيين يساوون يهود ويهود يساوون أمريكيين، وهذا واضح للعيان. لما استعان السعوديون بهؤلاء الكفار أيضا انقسم الناس إلى قسمين، وسواء الانقسام الأول أو الانقسام الآخر هو في الغالب يكون بلدي، يعني يراعى فيه البلدية والمصلحة الشخصية. فأكثر من كانوا هنا جوارا للعراق انصفوا مع العراق، وكنت تحتاج إلى مناقشة طويلة عريضة حتى تفهم الشباب المسلم الملتزم أن هذا الاعتداء لا يجوز في الإسلام. وهذا الكلام مع مين؟ ليس مع القوميين ولا البعثيين ولا الشيوعيين، وإنما الشباب الملتزم، ومنهم من يدعي التمسك بالكتاب والسنة. فكان الأمر يحتاج إلى مناقشة طويلة عريضة، وبالكاد أن يقتنع ولو بعد لئين أنه حقيقة هذا اعتداء وظلم لا يجوز. وعلى العكس من ذلك، من الصعب أن تفهم أحدا من السعوديين أن استعانة حكومتهم بالكفار واللي هن ألد أعداء الإسلام والمسلمين، والذين هم وطدوا الأمن والاستقرار لليهود في فلسطين، استعانوا بهؤلاء وسموهم الأصدقاء. من الصعب جدا أنك تحاول بقى تقنعهم أن هذا مخالف للشرع، وخذ بقى ناس مع هذون وناس مع هذون، واشتدت الفرقة، وبالأخير بقي العراق وحده لا يجد نصيرا من الشعوب الإسلامية، يجد أفرادا لا يسمنون ولا يغنون من جوع. ولكن حكومات انضمت إلى الكفار، وحكومات بدل ما تنضم لها الشعب المسلم ما أحد انضم. كانت العاقبة أن أصاب الهزيمة العراقيين، وهذه ليست تصيبهم هم فقط بل تصيب كل البلاد العربية أولا ثم البلاد الإسلامية ثانيا، لأن هذا الانهزام مكن للكفار بتطبيق ما أعلنوه في أثناء المعارك من فرض نظام جديد على الشرق الأوسط. ولذلك فنحن كأفراد مسلمين علينا أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نتوب إليه من ذنوبنا ومعاصينا، وأن يلهمنا الاستعداد نفسيا وماديا لمقاتلة أعداء الله عز وجل الذين حلوا الديار المقدسة ونصبوا راية الصليب بجانب راية التوحيد. هذا من شؤم الاستعانة بالكفار. يجوز مقاتلتهم إذا حاليا ثانية وثالثة ورابعة، ولكن بارك الله فيك أين المقاتلون؟ حتى لو كان الحاكم لا يطبق شرع الله، أما أقول لك أين المقاتلون؟ ما تتصور أنت وأنا بنقدر نعمل شيء؟ بدها دولة مسلمة. أنت الآن تعيش، كل المسلمين اليوم يعيشون تحت حكومات لا تحكم بما أنزل الله، والأفراد لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. لأنه أنا قلت آنفا لابد من استعداد النفسي والمادي، أعني بالنفسي يعني تربية إسلامية، والاستعداد المادي معروف بدها أسلحة، الأفراد ما يملكون أسلحة، وعسى أنه ربنا عز وجل يلهم دولة من هذه الدول الإسلامية أن تعود إلى ربها وأن تراجع نفسها وتلزم رشدها بتحكيم كتاب ربها حتى يكون المسلمون جميعا معهم. التبرع لأهل العراق كيف؟ حاليا التبرع لأهل العراق لابد، هذا واجب، لابد هذا. ونحن كنا نسمع عن صدام أخبار تخالف المعهود عنه، أنه هو رجل بعثي ورئيس بعث، والبعث معلن أنه حزب العلماني. وكنا نقول عسى أن تكون الأخبار هذه صحيحة، لكن القضية من قضية كلام، إذا نشوف فعل، وفعل ما شفنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.